أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن معالجة التعارض بين إطلاق المنطوق في كل من الدليلين الواردين وإطلاق المفهوم في الدليل الآخر، بما إذا ورد دليلان يقول في أحدهما إن خفي الأذان فقصر، وفي الآخر إن خفي الجدار فقصر. كنا نعالج هذا التعارض بناء على مبنانا المختار في مفهوم الشرط، والذي تقدمت الإشارة إليه بالأمس. فبناء على هذا المبنى وهذا الرأي يبقى الظهور الوضعي لكل من الدليلين، أي بناء على رأينا في مفهوم الشر الذي أشرنا إليه بالأمس، يبقى الظهور الوضعي لكل من الدليلين على أصل التوقف، يبقى هذا الظهور محفوظا، وسوف يفيدنا هذا الظهور في بعض الموارد. هذا الظهور لا يلتزم بالأخرى، قوله إن خفي الأذان فقصر لا زال حتى بعد مجيء قوله إن خفي الجدار فقصر، لا زال هذا الكلام ظاهرا في أن وجوب القصد متوقف على خفاء الأذان. كذلك قوله إن خفي الجدار فقصر أيضا له هذا الظهور الوضعي، يدل على أصل توقف وجوب القصر على خفاء الجدار. فهذا الظهور لا مبرر لإلتزامه، ولكن يتعارض الظهوران الآخران الإطلاقان اللذان ذكرناهما بالأمس، إطلاق التوقف وإطلاق المتوقف، يتعارض هذان الإطلاقان كما شرحنا بالأمس. في أي فرض يتعارضان؟ في فرض ما إذا خفي أحدهما دون الآخر، افرضوا خفي الأذان على المسافر، ابتعد الشخص عن بلده بمقدار بحيث اختفى عنه أذان البلد لكن لم تختفي عنه جدران البلد. في هذا الفرض، في فرض خفاء أحدهما دون الآخر، يقع التعارض بين إطلاق التوقف وإطلاق المتوقف. أما في فرض خفائهما معا، إذا اختفى هم الأذان وهم الجدار، وفي هذا الفرض بعد لا تعارض ولا مشكلة، لا ريب في أنه يجب القصر، لأن هذا هو القدر المتيقن من المنطوقين. إذا اختفى معا لا مشكلة، ماكو مشكلة، لأنه القدر المتيقن من المنطوقين هو خفاء كلا الأمرين، منطوق قوله إن خفي الأذان فقصر ومنطوق قوله إن خفي الجدار فقصر. القدر المتيقن منهما هو وجوب القصر عند خفاء الأذان والجدار معه، فهنا لا مشكلة. كما أنه في فرض عدم خفاء شيء منهما، لم يخفى لا الأذان لا الجدار، يعني هو بعد في شوارع المدينة متجه إلى الخروج إلى السفر، لكن هو بعد في داخل البلد، فلم يختفي عليه الأذان ولا الجدار. هذا أيضا في هذا الفرق هم لا مشكلة، لا تعارض بين الاثنين، لأنه لا شك في أنه لا يجب القصر في هذا الفرق، لأن هذا هو القدر المتيقن من المفهومين. القدر المتيقن من مفهوم قوله إن خفي الأذان فقصر، والقدر المتيقن من مفهوم قوله إن خفي الجدار فقصر، ها القدر المتيقن من هذين المفهومين هو أنه إذا لم يخف لا الجدار ولا الأذان لا يجوز. إذن فمورد التعارض هو ما إذا اختفى أحدهما دون الآخر، هنا يشك في وجوب القصر وعدمه، على تقدير أن يكون إطلاق التوقف قد تقيد لا يجب القصر. يعني لو قيدنا إطلاق التوقف معناه أنه توقف وجوب القصر على خفاء الأذان مقيد بحالة خفاء الجدار، وتوقف وجوب القصر على خفاء الجدار مقيد بحالة خفاء الأذان. إذن فوجوب القصر متوقف على خفائهما معا، فإذا خفي أحدهما دون الآخر لا يجب القصر. هذا إذا قيدنا إطلاق التوقف. وعلى تقدير أن يكون إطلاق المتوقف قد تقيد، لا بالعكس يجب القصر، لأنه لو قيدنا إطلاق المتوقف هذا معناه أن وجوب القصر المتوقف على خفاء الأذان حصة من وجوب القصر، ووجوب القصر المتوقف على خفاء الجدار حصة أخرى. إذا قلنا بأن إطلاق المتوقف قد تقيد فهذا معناه أن وجوب القصر المتوقف على خفاء الأذان ليس مطلق الحكم، حصة من الحكم، حصة من وجوب القصر، مو كل وجوب قصر، لأن إطلاق في المتوقف ما جرى، قيدنا هذا الإطلاق، حصة من وجوب القصر متوقفة على خفاء الأذان. بلي في جميع الحالات، لكن حصة من وجوبه. وذاك الدليل الثاني أيضا إن خفي الجدار فقصر، أيضا الإطلاق في المتوقف تقيد، يعني حصة من وجوب القصر متوقفة على خفاء الجدار. خب إذا اختفى الأذان إذن حصة من وجوب القصر موجودة، يجب القصر. ففي فرض خفاء أحدهما دون الآخر يجب القصر. فمقتضى تقييد إطلاق التوقف عدم وجوب القصر كما لاحظتم، ومقتضى تقييد إطلاق المتوقف وجوب القصر. ونحن نعلم إجمالا من مجموع الدليلين بأن أحد الإطلاقين قد تقيد قطعا، سياه مو معلوم، فيقع التعارض بين إطلاق التوقف وإطلاق المتوقف. يقع التعارض بينهما. مقتضى إطلاق التوقف إذا قيدنا إطلاق التوقف فمعناه أنه في فرض خفاء الأذان دون الجدار لا يجوز القصر، ومقتضى تقييد إطلاق المتوقف هو وجوب القصد. وأحد التقييدين قطعان حاصل قطعان بعد مجيء هذين الدليلين، لكن مو معلوم أن ذاك الإطلاق الذي هو متقيد فياه أيهما، فيقع التعارض بين الإطلاقين. وحينئذ إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر مع فقد المرجح يتساقط الإطلاقان، وبعد التساقط يجب الرجوع إلى المراجع الأخرى. بس هذه المراجع الأخرى سواء من الأصول اللفظية أو الأصول العملية. بالبداية يجب ملاحظة أنه هل يوجد أصل لفظي، يعني عام فوقاني مطلق فوقاني يتمسك به في المقام أو لا؟ فإن كان خب لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وإذا لم يكن هناك عام فوقاني مطلق فوقاني، يعني أصل لفظي ماكو، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. وشرح أنه هل يوجد في المقام في هذه المسألة هل يوجد أصل لفظي عام مطلق فوقاني أو لا، وإذا لا فالأصل العملي الذي نرجع إليه ما هو، شرح هذا المطلب تقدم سابقا قبل العطلة عندما كنا نناقش كلام المحقق النائيني. لو تذكرون مفصلا بينا أن المرجع الذي يجب أن نرجع إليه بعد تساقط المتعارضين في المقام، المرجع الذي يجب الرجوع إليه ما هو، هذا بيناه سابقا فلا نعيد. المهم أنه مع عدم وجود المرجح يتساقط الطرفان المتعارضان هنا، يعني إطلاق التوقف وإطلاق المتوقف يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى مرجع آخر. أما مع وجود المرجح لأحد الإطلاقين على الآخر، حينئذ يقدم ذاك الإطلاق الذي فيه المرجح يؤخذ به، ويقيد الإطلاق الآخر، يعني يرفع اليد عن الإطلاق الآخر. وذلك كما إذا فهم العرف بحسب ذوقه العرفي ومناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهن العرف، لو فهم العرف أن كلا من الشرطين المذكورين في هذين الدليلين كل منهما علة تامة مستقلة للحوق، كل منهما موضوع برأسه موضوع للحوق، إذا فهم العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهنه العرفي، إذا فهم من الدليلين هذا المطلب، حينئذ يقدم هنا المنطوق على المفهوم، يعني يقدم إطلاق التوقف على إطلاق المتوقف، ويرى العرف حينئذ بفهمه العرفي يرى أن إطلاق المتوقف غير مراد للمولى، مراده الجدي المولى ليس عبارة عن إطلاق المتوقف، وينحل بذلك ينحل العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، قلنا أنه نعلم إجمالا بأن أحد الإطلاقين غير مراد، أحد الإطلاقين كاذب، أحد الإطلاقين ساقط تقيد، وشي هذا العلم الإجمالي ينحال. يعني ما دام العرف بفهمه العرفي فهم أن كلا من الشرطين علة تامة مستقلة للحكم، هذا معناه أنه فهم أن إطلاق المتوقف غير مراد، يعني حصة من الحكم متوقفة على هذا الشرط، حصة أخرى من الحكم هم متوقفة شنو على ذاك الشرط. هذا معناه أن الإطلاق في المتوقف لم يجري، إطلاق في المتوقف كان يقتضي أن مطلق الحكم متوقف على هذا الشرط، هذا الإطلاق ينفلم يقيد. وذلك فيما إذا قلنا فيما إذا فهم العرف بحسب فهمه العرفي فهم من الدليلين هذا المطلب. خب مثاله نمثل مثال، مثال هم من من من واقع الفقه حتى تتضح الفكرة. من قبيل ما إذا ورد في دليل قال الماء إن بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، وورد في دليل آخر قوله الماء إن كانت له مادة لا ينجسه شيء. هذا يدخل في بحثنا، لأننا نبحث عن ما إذا ورد في دليلين مستقلين كل منهما يتضمن قضية شرطية، الشرط مختلف لكن الجزاء واحد، مثل إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. هنا هم هذا المثال هم مثل، الشرط مختلف. في الدليل الأول الشرط هو أن يكون الماء كرا، في الدليل الثاني الشرط هو أن يكون للماء مادة، شرط مختلف لكن الجزاء واحد، لا ينجسه شيء. هنا هم لا ينجسه شيء، عينا مثل قضية إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار. لكن هنا العرف بفهمه العرفي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهنه يرجح إطلاق التوقف على إطلاق المتوقف. خب أولا خل أشرح مقتضى إطلاق التوقف في كل من الدليلين ما هو، ومقتضى إطلاق المتوقف في كل من الدليلين ما هو، حتى بعد ذلك نشوف المرجح العرفي ما هو. عندما يقول الماء إن بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، إطلاق التوقف يقتضي ماذا؟ إطلاق التوقف يقتضي أن نقول بأن الحكم المذكور في الجزاء لا ينجسه شيء، هذا لا ينجسه شيء يعني الماء معتصم، الماء ما ينفعل بملاقات عين النجس ولا بملاقات المتنجس، هذا لا ينجسه شيء، خلينا نعبر عنه باعتصام الماء. فالحكم المذكور في الجزاء وهو اعتصام الماء، هذا الحكم متوقف على ماذا؟ متوقف على أن يكون الماء كرا. هذا التوقف فيه إطلاق سميناه إطلاق التوقف، يعني يدل على أن اعتصام الماء متوقف على كرية الماء، وهذا التوقف مطلق، يعني شنو؟ يعني هذا التوقف ثابت في جميع الحالات، اعتصام الماء متوقف على كرية الماء، وهذا التوقف ثابت في جميع الحالات حتى في حالة شنو؟ عدم وجود الشرط الآخر المذكور في الدليل الآخر. يعني حتى في حالة عدم وجود مادة للماء، حتى في حالة عدم وجود مادة للماء، يعني إذا كان الماء الكور بلا مادة، حوض في البيت في صحن الدار، هذا كور ليس له مادة، يعني ما له رصيد وراه يدعمه يمده، هو وحده. حتى إذا لم يكن له مادة، حتى في حالة عدم وجود الشرط الآخر المذكور في الدليل الآخر، توقف اعتصام الماء على كرية الماء، هذا التوقف ثابت في جميع الحالات حتى في هذه الحالة. هذا مقتضى إطلاق التوقف في هذا الدليل شنو الأول. الدليل الثاني هم فيه نفس هذا الإطلاق، إطلاق التوقف. الدليل الثاني الذي يقول الماء إن كانت له مادة لا ينجسه شيء، هناك هم أكو إطلاق توقف يدل على أن اعتصام الماء توقفه على ما كون الماء له مادة، هذا التوقف ثابت في جميع الحالات حتى في حالة عدم كرية الماء. حتى إذا لم يكن الماء كرا مثل ماء النبع، ماء العين، ماء النبع، قد يكون تكون العين الماء المتجمع في العين قليل، كلش قليل، أقل من الكور، لكن له مادة لأن يمد، أكو جذور أرضية مائية تحت الأرض تمد. فهذا الدليل الثاني أيضا فيه إطلاق توقف يدل على أن توقف اعتصام الماء على كونه له مادة، هذا التوقف ثابت في جميع الحالات حتى في حالة عدم كرية الماء. فالإطلاقان الجاريان في التوقف في كل من الدليلين مقتضى هذين الإطلاقين التوقفيين مقتضاهما صار اجمعوا هذا الإطلاق التوقفي في الدليل الثاني مع الإطلاق التوقفي في الدليل الأول، مقتضاهما هو أنه إذن كل من الكرية ووجود مادة للماء كل منهما شنو المستقلة تامة لاعتصام الماء، لأن إطلاق التوقف في الدليل الأول أثبت أن اعتصام الماء متوقف على كرية الماء حتى إذا لم يكن للماء مادة، لأنه الأول مبين لهذا الثاني، فإذا غاب أحدهما يكفي الأول في جواب. يعني إطلاق التوقف في الأول قلنا هذا مقتضى، مقتضى أنه اعتصام الماء متوقف على أن يكون الماء كرا حتى إذا ما إلى مادة، معناه أن كرية الماء المستقلة لاعتصام الماء. خب إطلاق التوقف في الدليل الثاني هم يقتضي نفس الشيء، هم معناه أن اعتصام الماء موضوع له موضوع مستقل وعلة تامة مستقلة عبارة عن كونه له مادة، فكل من كرية الماء ووجود مادة للماء كل منهما موضوع مستقل وعلة تامة مستقلة لاعتصام الماء. هذا مقتضى إطلاق التوقف في الدليلين. خب تعالوا إلى إطلاق المتوقف في كل من الدليلين، ماذا يقتضي إطلاق المتوقف؟ الدليل الأول الذي يقول إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، المتوقف في هذا الدليل ما هو؟ المتوقف على الشرط هو اعتصام الماء. خب هذا الاعتصام، هذا المتوقف فيه إطلاق، يعني كل حصص اعتصام الماء، كل حصص اعتصام الماء متوقفة على شنو؟ على أن يكون كرا، حتى تلك الحصة من اعتصام الماء التي هي متوقفة على كون الماء له مادة، حتى تلك الحصة أيضا متوقفة على كرية الماء. كل حصص اعتصام الماء متوقفة، يعني مطلق الحوق، مطلق اعتصام الماء، سنخ الاعتصام طبيعي وكلي الاعتصام متوقف على أن يكون الماء كرا. هذا مقتضى إطلاق المتوقف في الدليل الأول. كذلك في الدليل الثاني هم فيه هذا الإطلاق، مقتضى إطلاق المتوقف فيه أن كل الاعتصامات للماء متوقفة على شنو؟ على أن يكون له مادة. خب، مجموع هذين الإطلاقين في المتوقفين شنو معناه؟ مجموعهما ها؟ لا لا، مجموع الإطلاقين المتوقفين، الإطلاق المتوقف في الدليل الأول وإطلاق المتوقف في الدليل الثاني، مجموع الإطلاقين في المتوقفين يعني أن كلا من كرية الماء وكون الماء له مادة، كل منهما جزء له، ومجموعهما التامة لاعتصام الماء. لأن إذا كل اعتصامات الماء متوقفة على كرية الماء وكل اعتصامات الماء هم متوقفة على المادة، إذن الكرية جزء له والمادة جزء آخر، ومجموعهما علتان. فمقتضى إطلاق المتوقف في الدليلين هو أن مجموع الأمرين لابد أن يتحقق حتى يعتصم الماء، هم يكون كر وهم يكون له شنو؟ مادة. الكر الذي ليس له مادة مو معتصم، والماء الذي له مادة ومو كر هم مو معتصم. ماء الكر الذي له مادة مثل ماء البئر، ماء العين النابع، هم يكون كر وهم يكون عين، هم يكون كر وهم يكون بئر، هذا هو المعتصم. هذا مطلق مقتضى إطلاق المتوقف في الدليلين. بينما كان قبل هذا شرحنا مقتضى إطلاق التوقف في الدليلين كان بالعكس، مقتضى إطلاق التوقف أنه لا يكفي أحدهما، لو يكون كر لو يكون له مادة، أحدهما كر، الكر اللي ما بمادة هم معتصم، الماء الذي له مادة ولو قليل مو كر هم معتصم. فمقتضى إطلاق التوقف في الدليلين ذاك، ومقتضى إطلاق المتوقف في الدليلين هذا. خب، تعارض إطلاق التوقف مع إطلاق المتوقف. هنا يوجد مرجح، هنا لا نقول بالتساقط كما كنا نقول بالتساقط في مثال إن خفي الأنام، ما نقول لا يتساقط ونرجع إلى مراجع أخرى، لا، ها؟ هنا يوجد مرجح يرجح أحد الإطلاقين على الآخر، ياهو يرجح إطلاق المنطوق يعني إطلاق التوقف، وهذا المرجح الذي يرجح إطلاق التوقف عبارة عن الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، حيث أن العرف يفهم بحسب ذوقه العرفي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهنه، يفهم أن كلا من الكرية وثبوت المادة للماء كل منهما علة تامة، يفهم العرف هذا، كل منهما علة تامة مستقلة لاعتصام الماء، لا أن أحدهما جزء علة والآخر جزء آخر للعلة. ما يفهم العرف، لا يفهم من هذين الدليلين أن مجموع الكرية وثبوت المادة يجب أن يتحقق، لا، يفهم من هذين الدليلين أن الكرية وحدها علة تامة مستقلة لاعتصام الماء، ويفهم أيضا أن ثبوت المادة للماء هذا وحده علة تامة مستقلة لاعتصام الماء، وعدم تمجس الماء بملاقات النجس أو المتنجس. بعبارة أخرى العرف يستظهر بفهمه العرفي، يستظهر من قوله الماء إن بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، يستظهر أن السبب الموجب لاعتصام الماء هو كثرته وبلوغه من الكثرة إلى حد الكرية. هذه الكثرة هي وحدها هي في نظر العرف سبب كافي لاعتصام الماء. ويفهم من حتى إذا لم يكن له ماء، يعني يفهم أن الكثرة هنا هي المعيار، هي المقياس. ليش صار الماء معتصم ما ينفع بملاقات عين النجس أو المتنجس؟ لأن كثير كر، حتى إذا ما إلى مادة، حوض في صحن الدار ليس له مادة، ليس له رصيد يمده من خلفه، لكن هي كثرته هو هي كافية. يفهم العرف من هذا الدليل هذا أحسنت. وكذلك يفهم من الدليل الثاني الذي يقول إن الماء إن كانت له مادة لا ينجس شيء، هم يفهم أن النفس كون الماء له رصيد وراءه يمده نفس، هذا سبب للاعتصام ولو هو قليل. الآن في حلقة البئر ماء قليل مجتمع، مو كر، واي أقل من الكر هذا الماء الموجود الآن في فوهة البئر، لكن وراءك جذور تمده. يفهم أن كون الماء له جذور له مادة تحت الأرض هذا هو سبب مستقل وعلة تامة مستقلة لاعتصام الماء، حتى إذا لم يكن الماء نفسه بمقدار الكور كان قليل. كثرة هنا مو شرط. أحسن، كونه له مادة هو كافي لاعتصام الماء. إذن فالعرف بفهمه العرفي يقدم المنطوق على المفهوم، يعني يرى أن كل من الأمرين الكرية وثبوت المادة للماء علة مستقلة، ليس مجموعهما علة، لا كل منهما علة. وهذا معناه أنه يقدم إطلاق التوقف على إطلاق المتوقف. بعد يرى بفهمه العرفي أن الإطلاق في المتوقف غير مراد بالمولى، يعني المولى عندما قال إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء لم يوقف كل حصص الاعتصام على كرية الماء، حصة من الاعتصام وقفها على كرية الماء. وعندما قال الماء إذا كانت له مادة لا ينجسه لم يوقف كل حصص اعتصام الماء على المادة، حصة من الاعتصام متوقفة على المادة، حصة أخرى من الاعتصام متوقفة على الكرية، فكل من الكرية والمادة سببان مستقلان لشنو؟ لاعتصام الماء. هذا يسبب اعتصام الماء؟ لا كان يسبب اعتصام الماء. إطلاق المتوقف غير مراد للمولى. إذن لا ينتهي الأمر بنا إلى ما انتهينا إليه في مثال إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، يعني لا ننتهي إلى التساقط، تساقط الإطلاقين والرجوع إلى سائر المراجع الأخرى لأنه مرجح، وهذا بخلاف المورد الذي كنا نبحث عنه وهو مثال إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. في هذا المثال لم يكن يوجد مرجح من هذا القبيل، لم يكن يفهم العرف بفهمه العرفي، لم يكن يفهم من قوله إن خفي الأذان فقصر أن خفاء الأذان وحده هو موجب لوجوب القصر، لأنه قضية تعبدية لا سبيل للعرف إلى فهمه. هناك مسألة الاعتصام والتنجس والانفعال قضية عرفية، الماء ينفعل أو ما ينفعل، يتلوث أو ما يتلوث، قضية عرفية. العرف كان يقدر أن يفهم بفهمه العرفي أن كثرة الماء تمنع من أن ينفعل الماء، من أن يتلوث، أو كون الماء له مادة يمنع من أن يتلوث الماء، لأن قضية يمكن أن يفهم العرف فيها، لكن هنا لا. فكيف يفهم ويستظهر العرف من قوله إن خفي الأذان فقد صير أن نفس خفاء الأذان وحده حتى إذا لم يخف الجدار نفس هذا موجب لوجوب القاص؟ لا، لعل خفاء الأذان وخفاء الجدار معا بمجموعهما يوجبان القاص. فلم يكن يوجد هناك مرجح عرفي من هذا القبيل الذي ذكرناه هنا حتى نقدم فيه إطلاقا التوقف على إطلاق المتوقف، ولذا قلنا بالتعارض والتساقط والرجوع إلى المراجع الأخرى. هذا تمام الكلام في علاج التعارض بين هذين بناء على المبنى المختار في باب مفهوم الشعر. وخلاصة هذا العلاج كانت هذه، أنه بناء على رأينا في إثبات مفهوم الشعر نحن نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها بناء على رأي المرزاء، وهو أنه الطرفان المتعارضان يتساقطان إن لم يكن هناك مرجح يرجح أحدهما على الآخر. إن كان هناك مرجحون كما في مثال الماء والكرية والمادة، خب إذن نرجح أحد الطرفين المتعارضين على الآخر ولا تنتهي النوبة ولا تفصل النوبة إلى المراجع الأخرى. أما إن لم يكن هناك مرجح كما في مثال خفاء الأذان وخفاء الجدار فيتساقط الطرفان بتعارضهما ونرجع إلى المراجع الأخرى من الأصول اللفظية أو العملية التي تقدم شرحها سابقا. الفرق بين هذا النوع من الفهم العرفي وبين القياس، الفرق هو أنه هذا الفهم العرفي يصل إلى مرحلة الظهور العرفي، يعني هذا الارتكاز العرفي وهذا الفهم العرفي يولد ظهورا لكلام المولى عند العرف، والظهور حجة بأدلة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله في بحث حجية الظهور سوف نثبت أن ظهور كلام المولى حجة. خب القياس لا، القياس لم يفرض فيه أنه اللفظ يكون ظاهرا، وإنما نحن استحسانات عقلية ذوقية، وإلا اللفظ ليس له ظهور. كل الناس يعني هكذا يفهمون القياس في بعض الموارد، ليس يعني ما في مادة اجتماع، يعني إذا وصلت القضية إلى انعقاد ظهور عرفي للكلام هذا بعد صار ظهور مو قياس، هذا حجة. بس تسمية مو مهم، المهم أنه العرف يفهم. وما الفرق بين القياس وتنقيح المناط؟ هم نفس الشيء. تنقيح المناط إذا كان أمرا عرفيا فهذا معناه أنه أصبح اللفظ ظاهرا في هذا، يعني إذا كان عرفيا معناه أن العرف عندما يلقى إليه هذا الكلام هكذا يفهم من هذا الكلام، صار ظهور صار حجة. أما القياس لا، لم يفرض فيه أنه الكلام هو ظاهر في هذا. الذي يقيس ما يقول يقيس مثلا شيء آخر على الخام، لا يقول أن الدليل الدال على حرمة الخام ظاهر في هذا، وإنما يقول يبدو لي أظن أنه مثلا العلة في حرمة الخام كذا وهذه كذا موجودة في مثلا المسكر الآخر. إذن يعني مقدار المقبول منا بعد المقدار المقبول منا بعد مو قياس الظهور ظاهر اللفظ بظاهر اللفظ يعني استنبطنا من اللفظ هذا لا انه استحسننا استذوقنا لا ليس هكذا وانما ظاهر هذا اللفظ عندما يلقى الى اي عرف هو هذا فرق بين الامرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.